فقال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يغفر له أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين ومن أدرك رمضان ومات ولم يغفر له أدخله الله النار فقل آمين فقلت آمين ومن سمع اسمك ولم يصلي عليك أدخله الله النار الحمد لله رب العالمين فقل آمين فقلت آمين على أقرب المقربين وآلي وصحبي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه المحاضرة الخامسة مع درس المقامات نسأل الله أن يبلغنا المقامات وإحنا قلنا أن في ترتيب جديد بدأنا فيه من المرة اللي فاتت وهو أن المقام هيبقى هو أول شيء في الدرس لأنه هو عمود الدرس وإحنا جايين عشانه أصلا ثم ما بعد ذلك يكون تبعا له إن شاء الله على الترتيب الذي بيناه في اللقاء السابق وإحنا شغالين في مقام التوبة والاستغفار اللهم ارزقنا التوبة والاستغفار قلنا معنى التوبة وقلنا حقيقة التوبة وقلنا التوبة طريق الفلاح طريق الفلاح الليلة هناخد صفات التائبين صفات التائبين برضو مش هنطول ونكتفي بالكلام النوراني اللي موجود قدامنا نقرأ منه على قد ما نقدر ونعلق على بعض الأمور عشان الوقت التائبون نصبوا أشجار الخطايا أمام أعينهم التائب ده ذنوبه قدام عينيه ما سبهاش نصبوا إيه أشجار الخطايا أمام أعينهم وسقوها بندم قلوبهم فأثمرت حزنا على ما فات وتطلعا لخير ما هو آت كل واحد فينا يستشعر المعنى ده لأن كلنا مذنبين وكلنا خطائين وكلنا فينا عيوب فالكلام ده مش موجه لحد دون حد موجه للجميع لأننا نشترك في هذا الأمر يبقى التائبون نصبوا أشجار الخطايا أمام إيه أعينهم وسقوها بندم قلوبهم فإيه الثمرة بقى إيه النتيجة فأثمرت حزنا على ما فات وتطلعا لخير ما هو آت فلم ينسوا الذنب فنسيهم وده إكراما من الله هو ما نسيش الذنب فراح الذنب إيه نسيه عشان هو تاب وما نسوش وندموا عليه فلم يندم عليهم الذنب ما ندمش عليه وتركوه فايه فتركهم وتركوه تركوا ايه الذنب فعمل ايه الذنب فتركهم او انا مش معلق نفسي بالعيب الفلاني فيبقى العيب الفلاني برضو ايه يسيبني طالما انا مش معلق نفسي بيه حلو الكلام طيب حلو الكلام ده والله طيب وتركوه فتركهم وفضوا العلاقة ففضها وطلقوه فطلقهم وعادوا إلى ربهم فاستقبلهم وفرحوا به ففرح بهم وبسطوا أيديهم فبسط يده لهم دي صفات التائبين وطلبوا الجنة فعرفها لهم وهربوا من النار فحرمها عليهم ورضوا عنه فرضي عنه هم دول التائبين هم دول اللي تابوا فعلا يقول عمر بن الخطاب وما زلنا نصف التائبين اللهم اجعلنا منهم ومعهم قال سيدنا عمر بن الخطاب التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع اللبن لما بتنزله من الضرع بيرجع تاني فالتائب الحقيقي بينسلخ من العيب وما يرجعلوش تاني كونه بيرجع يبقى ايه؟ لسه بيخض لسه ما تبش، لسه ما خدش الايه؟ اللبن. طيب، وقال الواسطي التوبة النصوح، خد بالك من الكلام اللي جاي، دي صفات التائبين، التوبة النصوح لا تبقي على صاحبها أثرا من المعصية سرا ولا جهرا، سرا ولا ايه؟ ولا جهرا، بتخلص عليه. دي التوبة النصوح، انا نفسي اكذب، نفسي اعكس البنت الفلان، التوبة النصوح لا تخلي حاجة بره ولا ايه؟ ولا حاجة جوه، بتشيل اللي بره وبتشيل اللي جوه. لا تبقي أثر المعصية على العبد سرا ولا ايه؟ ولا جهر. طيب، مش معنى ان احنا بنقول صفات التائبين، يعني في برضو بعض الامور بره صفات التائبين بس هي كلها داخلة في التوبة، فالمعنى اغلبي يعني مش كلي. بشرى لينا ان احنا نتوب، لان الله دعا من جعل المسيح هو الله، ومن جعل المسيح ابن الله، بل ومن قال أنا ربكم الأعلى، دعا الجميع إلى التوبة، فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله إيه؟ غفور رحيم. ابن عباس لما أرى الآية دي اللي هي أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، وهي موجهة لمن جعل المسيح هو الله أو ابن الله، قال بقى ألا ينبغي لأحد بعد ذلك أن ييأس عباد الله من التوبة، ومن فعل ذلك فقد جحد كتاب الله. يعني مهما كان العيب ومهما كان الذنب، اوعى تيأس حد من رحمة ايه؟ من رحمة رب، لأنه دعا من هم أشد منا آلاف المرات إلى التوب، وقال لهم توبوا، إن توبتوا أتوب عليكم، فما بالك بينا احنا؟ فنسأل الله أن يرزقنا التوبة. طيب، إيه تاني؟ صلى على النبي وخد بالك من اللي جاي. الناس ثلاثة، الناس كام؟ ثلاثة، ظالم لنفسه وإيه؟ ومقتصد وسابق بالخيرات. قال عمر كما روى البيهقي سابقنا سابق، سابقنا ايه؟ سابق، ومقتصدنا ناجي، وظالمنا مغفور له. سابقنا سابق، ومقتصدنا ناجي، وظالمنا مغفور له. ده عنده عشم في ربنا كبير قوي. وعن علي قال في نفس المعنى، ومعنى جميل قوي برضه، قال الظالم أنا، والمقتصد أنا، والسابق أنا. قالوا له ازاي؟ ها، الظالم ايه؟ أنا، والمقتصد أنا، والسابق أنا. قيل له كيف ذلك؟ قال أنا الظالم بمعصيتي، ومقتصد بتوبتي، وسابق بمحبتي. يبقى تاني، الظالم إيه؟ أنا الظالم بإيه؟ بمعصيتي، ومقتصد بإيه؟ بتوبتي، وسابق بإيه؟ بمحبتي. طيب، ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. ما أصر من الإيه؟ شوف المعنى الجميل، إحنا بناخد تركيبة معنى إن اللي يرجع في اللي يذنب ويكرر الذنب ها بيبقى مشكلة، زي المستهزئ برب. هنا العارفين ليهم نظرة تانية، ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم إيه؟ 70 مرة. المهم إنه بإيه؟ بيستغفر. فهم نظروا للاستغفار ونحن نظرنا للأوزار. ده الفرق بين نظرتنا ونظرتهم للأمور، نظرة الحسن الظن المطلق في الله والبشرى من الله. قال سهل التستوري، خد بالك برضه مقام التوب، اللهم ارزقنا التوب، قال لابد للعبد من مولاه، لابد للعبد من مولاه، وشرح بقى ايه لابد من للعبد من مولاه. فحلل اللي بيحصل من الانسان وقال لازم يرتبط بربنا. طاع اطاع لازم يرتبط بربنا، عصى لازم يرتبط، اي حاجه تعملها حلوه وحشه مرتبطه بالله. هو بيشرح كلمه لابد للعبد ايه، لابد للعبد من مولاه. فقال ايه مثلا؟ قال ان عصى قال يا رب استر علي، صح ولا لا؟ فاذا فرغ من المعصيه قال يا رب تب علي، فاذا تاب قال ارزقني العصمه، فاذا عمل الصالح قال تقبل مني. يبقى بعدنا عن ربنا، يا عيني يا عيني على الكلام. يبقى احنا ان عصينا استرنا يا رب، وخلصنا المعصيه يا رب تب علينا وما نعودش تاني للي عملناه، ماشي كده؟ مشينا كويس يا رب ارزقنا العصمه، خلينا على كده، خلينا على الخط اللي احنا فيه ده، ما تبعدناش، عملت صالح تقبل مني، وهكذا. قال ايضا سهل، والكلام سهل ولا صعب؟ سهل قوي، بس احنا نعمل بيه. اياك والتسويف، اللي انت تقول سوف اتوب، سوف اعود، سوف ارجع، بكره بكره بكره بكره. إياك والتسويف فإنه يغرق فيه الهلكة، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب. تاني، إياك والإيه؟ ها؟ والتسويف فإنه يغرق فيه الهلكة، كل اللي هلكه عشان كلمة إيه؟ سوف أفعل وما عملش. إحنا حتى في كلمة جميلة مش عارف جايلنا فين، أهي بيقول لك أكثر الناس هلك من ثلاثة أشياء. أكثر الناس ها؟ ثلاث حاجات ضيعت الناس. أكثر الناس هلك من إيه؟ من ثلاثة أشياء. إيه هي؟ يذنبون رجاء التوبة. يقول لك إيه؟ هذنب هذنب، هتوب بكرة، توب بكرة، توب بكرة، توب. فمعلق الذنب على الإيه؟ على التوب. ويؤخرون التوبة لطول الأمل، وساعة ما يجي بقى يتوب يفضل يأخر التوبة نفسها لطول الإيه؟ الأمل. ده لسه لسه لسه لسه. شوف التالتة، ويموتون بلا توبة طمعا في رحمة الله. فيبقى خسر بسبب التلاتة دول، ماشي كده؟ مركزين ولا لا؟ يذنبون رجاء التوبة، ويؤخرون التوبة لطول الأمل، ويموتون بلا توبة طمعا في إيه؟ في رحمة الله تبارك وتعالى. باقي نقطتين في المقام، وصلت كده ولا ما وصلتش صفات التائبين؟ يعني نفتح كده المسام شوي عشان الأمور ايه. ايه بقى النقطتين اللي باقيين؟ بيقول لك إن اعتراف المرء يمحو اقترافه، إن اعتراف المرء ها يمحو ايه؟ اقترافه. كما أن إنكار الذنوب ذنوب. هما النقطتين دول، تعترف يتشال اللي عندك، ما تعترفش عدم اعترافك ده ذنب جديد أضفته إيه للي انت بتعمله. تاني البد، إن اعتراف المرء يمحو إيه اقترافه، كما أن إنكار الذنوب ذنوب. آخر واحدة في صفات التائبين واللي فاتكم وديكم، ايه هي؟ لا تدخل على الله دخول الملوك على الملوك، وانما ادخل عليه دخول العبيد على الملوك. هي دي، لا تدخل على الله ايه؟ دخول الملوك على الملوك، وانما ادخل عليه دخول العبيد على الملوك. يعني ساعة ما ترجع له أو تتوب أو تيجي تصلي، أو ما تدخلش على ربنا بصفاتك كده ونفسك وشحمك إيه ده؟ أنت صفر، ادخل عليه وأنت صفر، مش تدخل عليه بحاجة، لا بعلم ولا بدأ ولا بعقيدة سليمة ولا أنا ماشي على الصح ولا والباقي، لا لا لا، ما تدخلش عليه بده كله، ادخل عليه وأنت إيه؟ صفر. ادخل عليه دخول ايه؟ لا تدخل على الله دخول الملوك على الملوك، وانما ادخل عليه دخول الايه؟ العبيد على الملوك. تمام تمام. ننقل بقى على القاعدة. القاعدة بقى اللي معانا بتقول سريعا بقى كله برضو سريع كده مش هنطول فيه يعني. القاعدة اللي معانا بتقول اللي هي قاعدة الليلة اللي اشتغلوا بيها، ملازمة الأدب مع الله تعالى. هذا من أصول الوصول إلى الله، ملازمة الإيه؟ الأدب مع الله تعالى. طيب، ملازمة الأدب مع الله تعالى. اللهم ارزقنا الأدب معك يا رب. حتت فيها كده أو لقطات نورانية فيها في القاعدة دي. كده خلصنا المقام، نقلين على القاعدة. بيقول لك من لا أدب له لا شريعة له. من لا أدب له لا شريعة له، كأنه ما فيش عنده دين. اللي ما عندوش أدب ما عندوش دين، على طول كده. وبيقول من لا يحسن الأدب لا يصلح للقرب. من لا يحسن الأدب ها لا يصلح للقرب من الله. قال الإمام مالك، جميلة اللي جاية دي واللي فات كله حلو إن شاء الله. قال الإمام مالك للإمام الشافعي رضي الله عنهما: يا محمد ها اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا. وصلت؟ العلم اللي احنا طالبينه منك يكون قد الملح، لكن الادب قد الايه؟ الدقيق. يعني الدقيق اكتر ولا الملح؟ العيش وال شوف الدقيق قد ايه. احنا عايزين ادبك يبقى قد الدقيق وعلمك يبقى قد الايه؟ الملح، مش العكس. ياما بنشوف ناس عندها علم لكن ما عندهاش ايه؟ ادب. وقال عبد الرحمن بن القاسم: صحبت الإمام مالك 20 سنة، فكان بقى فقضيت 18 عاما في تعلم الأدب، واثنين في تعلم العلم، فليتني جعلت 20 كلها أدبا. الله، لقط موطأ مالك وخد العلم ودق حلاوة العلم. احنا بقى بندق حلاوة العلم وبنفتح في العلم، لكن ساعة ما نيجي نتكلم في الآداب والمستحبات هو ده علم يا عم؟ خلينا في أصول الفقه، خلينا مش طب ما هو ده العلم. ايه رأيك بقى؟ هو ده الايه؟ هو ده العلم الحقيقي. شوف، خد 20 18 أدب 2 علم، بعد ما خلص ايه رأيك؟ قال يا ريت 20 كانوا ايه؟ كانوا أدب كله. أنا عندي الأدب ده هو العلم كله. طبعا ما يبقى أدب مع الله وأدب مع النفس والحقوق والعلاقات والواجبات، علم كبير اسمه الأدب. اللهم ارزقنا الأدب. آخر واحدة ودي برضو جميلة قوي. قال ذو النون: من ترخص بترك الأدب رجع من حيث جاء. وصلت؟ واحد طالب علم كويس كده، اشتغل في العلم، ألا أدبه، يقولوا له إيه؟ ارجع من حيث إيه؟ جئت، مالكش لازمة. من ترخص بترك الأدب ها رجع من حيث جاء مع الله. يعني لو أنت اشتغلت في العلم مع الله وتركت الأدب، اعرف إن أنت ما وصلتش، يبقى رجعت للنقطة اللي أنت إيه؟ كنت كأنك جاهل زي ما أنت. يعني لو واحد اشتغل في العلم وأساء الأدب يبقى برضو زي ما هو إيه؟ جاهل، لم يتعلم شيء. وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى ملازمة الأدب مع مين؟ مع الله تبارك وتعالى. طيب، الحكمة ماشي. أكثر من الذكر ترى الأنوار البكر. ها، أكثر من الإيه؟ من الذكر ترى الأنوار البكر. إيه الأنوار البكر؟ يعني النور الذي لا شوائب فيه. لما بتكسر من الذكر بيجي لك المعنى من الله صافي ما فيهوش أي حاجة. إنما لما بيكونش عندك ذكر وبشغل في علم أو شغل في حاجات كده تلاقي فيه إيه؟ ها؟ شوائب. في شوية حاجات كده على الحاجة اللي انت بتقراها، ما الحاجات دي اللي هي الغفلة والشهوات والمعاصي بتاعتك عاملة شوية شوائب على العلم اللي انت بتاخده. انما لما يكون ذكرك كتير ترى الانوار الايه البكر اللي ما فيهاش ايه لا شوائب ولا اغيار ولا الكلام ده كله. عظيم الكلام ده. طيب قالوا ايه بقى فيه في الحكمة دي بقى، شرحوها بقى، شرحوا فيها الكلام النوراني اللي فيها. فقالوا حقيقة الذكر يا جماعة دوام الحضور مع الله. هم العارفين قالوا كده، قالوا احنا عشان نقول على واحد ذاكر يبقى لازم ايه حاضر مع الله دائما. طب انت خللته آفات او غفلات يسمى عندهم تذكر وليس ذكرا. وصلت ولا ما وصلتش؟ قالوا حقيقة الذكر ان انت تذكر كتير مع الله على طول. طب لما تسكت او يجي لك آفات او غفلات يبقى اللي انت بتعمله ايه؟ تذكر وليس ايه؟ وليس ذكر. وصلت فرق بين الذكر والايه؟ والتذكر. قال قائلهم عجبت لمن يقول ذكرت ربي وهل أنسى فأذكر ما نسيت، شربت الحب كأسا بعد كأس فما نفد الشراب وما رويت. يا عيني. طب أمال النبي بيقول له ربنا أذكر ربك إذا نسيت إيه؟ يبقى هو يعني أنتوا عارفين أحسن من النبي يعني؟ هتعيشوا الدور ولا إيه؟ حد إحنا عارفين الإجابة قلناها قبل كده، مرت علينا إشكالات إن الأمور دي لا تقابل بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يحمل على حالنا ومقامنا. هو لما يتقال واذكر ربك إذا نسيت غير ما يتقال لك أنت واذكر ربك إذا نسيت، ولا إيه؟ ولا تجيب دي زي دي؟ ها؟ هتجيب ذكره زي ذكرك وتركه زي تركك؟ لا، مقامات، في فرق بين السماء والأرض بينه وبيننا. فاحنا لما بنستغرق في الذكر ونقول احنا ما نسيناش عشان نذكر، عشان ده ظروفنا ووضعنا على قدنا، بنضطر نقول كده لان احنا بنشغل نفسنا بالذكر. انما احنا ما وصلناش مثلا لمقام انه كانت تنام عينه ولا ينام قلبه. حد وصل لكده اللي هو صلى الله عليه وسلم؟ ما في، ولا العارفين ولا غير العارفين. تنام عينه ايه ولا ينام قلبه، لأن الذكر ده مقامه بقى العالي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحمل هذا الكلام في مقابل هدي النبي، وإنما يحمل الكلام على ظروفنا وأحوالنا التي تقتضي مثل هذا الكلام، زجرا لمن لم يذكر وزجرا لمن كان بعيدا عن الله. أما المقارنة بالنبي لا مقارنة إيه أصلا. وصلت ولا ما وصلتش؟ عشان الكلام يبقى مظبوط. طيب بيقول لك باقي نقطتين في الحكمة دي. لم يرد النص بالإكثار إلا في حقه، إلا في حق الايه؟ إيه؟ الذكر. ما لكش صلوا كثيرا، ما لكش أنفقوا كثيرا، إنما ليه اذكروا الله كثيرا، دي اللي ورد فيها الايه؟ الإكثار من الذكر، من العبادة اللي ورد فيها الايه؟ الإكثار. طيب باقي نقطتين. الذاكرون اللهم اجعلنا منهم ومعهم، منهم نعمل زيهم، معهم اما قدرناش نعمل زيهم نحشر ايه في محبته. ادي معنى اللهم اجعلنا منهم وايه ومع. الذاكرون يردون يوم القيامة خفافا، ما عندهمش ذنوب. الذاكرون يردون يوم القيامة إيه؟ خفافا. ليه؟ لأن الذكر وضع أثقالهم. فيبقى الذاكر يجي يوم القيامة خفيف، لا عنده ذنوب ولا عنده عيوب ولا عنده أخطاء، لأن إيه اللي أزال عنده ده كله؟ ها؟ ذكره في الدنيا شال الأثقال من على ظهره ووضعها في الدنيا، فيجي يوم القيامة خفيف ما عندوش حاجة، لأن الذكر محى كل ذنب وكل خطيئة وكل نقص وتقصير. جميل جميل. آخر واحد في دي وخد بالك منها، لطيفة من اللطائف. الناس دي يعني عرفش أنا أصلا الناس دي كان وضع إيه، بس الناتج بتاعهم ده هو الوضع اللي احنا شايفينه ده. يعني قال العارفون: إذا كان العبد ذاكرا كثيرا، يعني شغال في الذكر للنهار، ودنا منه الشيطان، الشيطان يعمل إيه بقى؟ خد بالك، الشيطان دنا من ذاكر يذكر الله ليل نهار، يعمل إيه الشيطان؟ يقول لك: ودنا منه الشيطان، صرع الذاكر الشيطان، فتجتمع الشياطين على المصروع اللي هو الشيطان، فتقول: ما خبره؟ فيقولون: مسه الإنسي بالذكر. الله الله الله، مسه الإنسي. احنا متعودين ان الشيطان هو اللي بيجيب لنا مس ونتعب منه ونروح للمعالجين والحكاية دي. لا، بيقولك الذاكر كثيرا، يجي الشيطان ناحيته يروح مس الذاكر يقع، يقولوا له ايه اللي حصل؟ يقولك مسه الايه الذاكر بالايه الانسي بالذكر، مسه الانسي ايه بالذكر. مفيش رايقين الجماعة له. طيب، سلوك واخلاق. مدد يا رب، مدد يا رب. سلوك وأخلاق: من أخلاقهم رضوان الله عليهم عدم حكايتهم للناس أعمالهم الصالحة التي وقعت منهم في أزمان مضت ولم يشعر بها أحد إلا لغرض شرعي. يعمل الحاجة الكويسة وينسى الحاجة الكويسة كأنه ما عملش حاجة. نقول موقف ملهوش علاقة واضحة بالموضوع، ونقول اللي ليه علاقة واضحة. اللي ليه علاقة واضحة بيقول لك ايه: كما يطوى اليوم ومعه صحيفة العمل، فطوي أنت ذكر العمل ولا تتحدث به مرة أخرى. النهاردة بعد ساعة الفجر خلص اليوم بالحلو وبالوحش اللي اتعمل فيه، انطوى ولا ما انطواش وصعد إلى الله. انت برضو كل اللي فيه ها تسيبه ويصعد الى الله. ما تجيش بقى تاني يوم تقول انا عملت امبارح وسويت وصليت وتحيت الا لغرض شرعي، هتعلم الناس، هتخليهم يقتدوا الى اخره، وتبقى ضابط نفسك وانت بتقول حتى لا يضحك عليك الشيطان فيلبس عليك انه تعليم ويكون رياء وافتخارا في اول الامر واخره. ماشي كده؟ ابل الموقف نحطه في المواقف، خلاص يبقى دي السلوك والأخلاق. موقف بقى ناخد ايه؟ ناخد موقفين. موقف الأولاني لأحد المربين، لقي تلميذه بيصلي في الصلاة جنب أمير، جنب أمير، فبيقول له: انت بتصلي جنبي ليه؟ واحد يعني مسؤول ليه طلب عنده. فبقول له: أنا صليت جنبيه. هو بيقول له كده: لأن لي حاجة عنده، أطلب منه طلب أو هيمضي لي على حاجة أو أو أو أو. فيوم صاحبنا المربي يقول له إيه؟ بيقول له: صلي حيث شئت ثم سله حاجتك. يعني صلي في مكان تاني غير إيه؟ غير جنبه. صلي في الصف في آخره، هنا في هنا، صلي صلي حيث شئت، يعني غير المكان اللي ثم سله حاجتك. قال له: طب ليه؟ قال له: لا تخلط أعمال الدنيا بالآخرة. صفاء، صفاء عنده غير عادي. لا تخلط إيه؟ أعمال الدنيا، يعني الصلاة دي مش صف، ده أنا مصلي هنا جنبيه عشان إيه؟ فده الكلام ده تقيل على قلبه. قالوا: ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت صلي زي ما انت عايز، وبعد كده ما تيجي تسأل يبقى افصل ده عن ده. انما انا مش صليت جنبيه في الصف عشان اقول له على الحاجة حتة كده يعني دقيقة. طيب، موقف بقى التاني وننقل على اللي بعديها. موقف شقيق البلخي وحاتم الأصم، موقف صغير يعني. صغير في سطوره كبير في معناه. قال حاتم الأصم لشقيق البلخي، حاتم اللي بيقول لشقيق أوصني يديني إيه وصية قبل أن يموت، قبل ما يموت حاتم الأصم قال لشقيق أوصني. قال شقيق له إذا أردت وصية عامة فلا تتكلم إلا إذا رأيت ثواب كلامك أمامك في ميزانك، وإذا أردت وصية خاصة لا تتكلم أبدا إلا إذا رأيت أن سكوتك عن الكلام يحرقك، فتكلم ويكون الكلام رخصة لذلك. عايز مدد من الله. هو قال له في آخر عمره حاتم الأصم بيقول لشقيق البلخي أوصني، قال له عايز وصية عامة ولا وصية خاصة؟ طب بص، إن كانت وصية عامة من الآخر ما تتكلمش كلمة قال لما تشوف ثوابها في ميزانك قدامك. الكلمة دي لو قلت أشوف إيه ها ثوابها قدام، طب مش شايف ثوابها وشايفها وحشة ها، ما قولهاش. إيه ما قولهاش؟ قال له طب ولو عايز وصية خاصة ما تقولش حاجة خالص، تسكت لحد السكوت ما يحرقك قوي تحس ان انت مش طايق وعايز تتكلم ها، فتكلم. طبعا يحمل هذا الكلام على غير ذكر الله والفرائض، يعني هم لما اتكلموا في الموضوع ده قالوا ايه السكوت يعني؟ قالوا ما هو اصلا لما بيسكت، احنا خدنا الكلام ده قبل كده، لما بيسكتوا بيبقوا شغالين ايه من جوه، ذكر القلب اللي قلنا اعظم من ذكر اللسان، ده من ناحية. ومن ناحية التانية زي برضو هم ما شرحوا الكلام ده قالوا انه لا يحمل هذا الكلام على ترك الذكر والفرائض، وانما معناه ان الواحد طالما لا بيذكر ولا بيسبح يسكت ايه احسن، انما ما ينكلمش ايه في غير المطلوب. وصلت؟ طيب كده يبقى خلصنا الحمد لله خمس حاجات في الدرس، باقي خمسة اسهل واكثر ان شاء الله. وسائل، ليه وسيلة؟ الوسيلة اللي احنا بنتوسل بها الى الله، وما زلنا مع اسم الله الايه الملك. اللهم ملكنا من انفسنا ولا تملك انفسنا منا. بيقول لك في اسم الله الملك، العبد متى يكون مسافرا؟ اذا سافر سيده. ومتى يكون مقيما؟ ها؟ اذا قام سيده. هل للعبد استقلال عن سيده؟ ها؟ هكذا المؤمن ينبغي ان يكون مع الله، ولله المثل الاعلى. وصلت؟ طيب اثنين، انا اقول انا املك بيتي، انا عندي البيت الفلاني والحجه معايا والارض والعقد انت مالك؟ انا مالك، عندك الارض اللي على البحر؟ ايوه عندي الارض اللي على البحر، وعندي البيت وعندي المخزن وعندي ده كل ملك. بيقولوا له بقى، فما رأيك أن يكون البيت ثمنا لعملية تجرى لك تكلفك بيع البيت؟ فهل ساعتها تملك أم أن الله هو الذي يملك؟ ها؟ لو أنت مالك ما تدفعهاش بقى ثمن العملية اللي أنت هتعملها، ها؟ ما أنت عندك، فين اللي عندك بقى؟ ها؟ ما لقيتش حاجة عندك، ده عينة يعني. طيب حتى كمان بيقول لك، ليست العظمة أن ترى الشيء، أن ترى حقيقة الشيء حينما تجبر عليه، وإنما العظمة أن ترى الشيء قبل أن يتجلى حقيقة. الكلام ده معناه ايه؟ بيقولوا ان انت لازم تعرف ان المالك هو مين؟ الله. دي ممكن نعرفها في الدنيا ونقتصر في الدور فنسلم الامور لصاحب الامور، وممكن نعرفها يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. فالعظمة مش ان انا اعرف اسماء الله الحسنى في الاخرة، اعرفها فين؟ في الدنيا واتحقق بها، دي العظمة. أن أتحقق في الشيء قبل أن يكون واقعا وحقيقة، لأن ساعة ما بيكون واقع وحقيقة لا ينفع الإيمان ولا ينفع ولا تنفع الإيه المعرفة. وصلت؟ طب ده أنت عايز توصلنا بيه الإيه؟ عايز أوصلنا أوصلكم وأوصل نفسي أبليكم إن كم من أسماء الله الحسنى نحن لا نعرف حقائقها بسبب إيه؟ بسبب هذه الغفلة، ولن نعرف حقائقها إلا يوم القيامة. طيب باقي نقطتين في اسم الله الملك هنا في الليلة، يعني في الوسائل. استغن عن الرجل تكن نظيرة، واحتج إليه تكن أسيرة، وأحسن إليه تكن أميرة. جميلة. استغنى عن الرجل، ها، تكن واحد معاه فلوس وانا استغنيت عنه ما خدتش منه حاجة، بقيت زي ايه؟ ها، زي هو معاه مليون وانا كنت محتاجه في 2003 ما خدتش، بقيت زي اللي معاه الايه. استغنى عن الرجل تكن ايه؟ نظيرة. واحتج اليه تكن ايه؟ أسيرة، ياخد ويدي فيك بقى. واحسن اليه حتى لو انت فقير تكن ايه؟ أميرة. طيب بيقول لك بقى العارفين، وبها نختم، من عرف أن الملك هو الله وحده عمل ايه؟ أنف أن يتذلل لمخلوق، وقال بعضهم أيجمل بالحر أن يتذلل للعبيد وهو يجد من مولاه ما يريد. تاني، أيجمل بالحر أن يتذلل للعبيد وهو يجد من مولاه ما يريد. فالاستئناس بالناس من علامات الإفلاس. فالاستئناس ايه؟ بالناس من علامات الإفلاس. اللهم حقق فينا هذه المعاني يا رب حتى نتوسل بها إليك سبحانك وتعالى. طيب إشارات وبشريات. الله. الإشارة، قال تعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. طيب احنا الناس العادية فهمت أن اعبدوا الله يعني ربنا بعث رسول لينا نعبد ربنا، هم بقى طلعت أن اعبدوا الله عند العارفين موضوع أكبر من ذلك، أن اعبدوا الله فلا تتركوه أبدا. يعني احنا نفهم من الآية التوحيد، يعني ولقد بعثنا في كل أمة رسولا منهم أن اعبدوا الله، يعني جه الرسول وقال لهم قولوا إيه؟ لا إله ودينا قلناها، ودينا بنصلي، ودينا عرفناك، ودينا بنزكي، ودينا حجينا، ودينا عملنا اللي عمل أن اعبدوا الله أدينا عبد. هم لا، ما فهموش كده. أن اعبدوا الله يبقى إيه؟ للنهار. حتى لو في الدكان، وحتى دي مواضيع هتتشرح بعد كده، يعني حتى لو في الدكان اكون مع ربنا هتتشرح. شوف بقى، طب ايه اللي خلاهم عملوا كده؟ الكلمة اللي جاية بقى دي لو ما خدناش من الدرس اللي دي تكفينا، لو ما خدناش الليلة من الدرس اللي الكلمة اللي جاية دي تكفينا. ايه هي بقى؟ قالوا العبادة، مش دي اللي يعني هنقولها في اخرها، هي المطلوب. العبادة زينة العارفين، وأحسن ما يكون العارف إذا كان في ميادين العبودية والخدمة. مش لسه دي، إيه بقى اللي بيقولين؟ يترك ما له لما عليه. هي دي اللي أنا أخدها من الدرس. العارفين عبدوا ربنا للنهار ليه؟ تركوا ما لهم ها لما ايه؟ عليهم. انا عارف ان حقوق ربنا علي ايه؟ كتير، فبقى لا مركز في شفيني ولا نجيني ولا اعمل لي ولا ما تعمل، كل ده سابه وركز في ايه؟ وركز في ايه؟ ركز في اللي عليه. تركوا ما لهم لما ايه؟ لما عليهم. تاني، تركوا ما لهم لما عليهم، تركوا ما لهم لما عليهم. البشرة بقى تيجي في سورة الزمر، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالعارفين قالوا ايه علاقة الشكر بالعبادة؟ قالوا من عبد الله رزقه الله من حيث لا يدري ولا يحتسب. اعبد الله واترك الباقي على الله. عشان كده ربنا قال بل الله فاعبد وخد بقى نعم مني تشكرني عليها. انت خليك في العبادة وانا ايه هديك نعم تيجي بعدها كلمة وكن ايه من الشاكرين. شوف العلاقة، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انت خليك معايا وشوف انا بقى هديك ايه، هديك ايه. يبقى تركوا ما لهم لما ايه، لما عليهم. تمام. البشر، اللهم ارزقنا البشر في الجنة بقى. الكلام ده ان شاء الله اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ثلاث بشريات في الجنة. بيقول لك كلما قطف العبد ثمرة عادت مرة اخرى. يطلع التفاحة من الجنة كده ياكلها، يبص على الشجرة يلاقي ايه، التفاحة زي ايه، زي ما هي. دي بشرة. وبشرة ثانية، موضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا ايه وما فيها. والتالتة، ودي جميلة باختصار يعني، من جمال نعيم الجنة أنه محيط بالإنسان من كل جانب، حيثما ذهب وجد نعيما. وليس هذا في الدنيا. الراجل المنعم في الدنيا بيبقى قاعد في القصر، يطلع برا القصر يشوف الرملة والتراب والهواء، ويخش بيت عادي ويمشي على الرصيف ويمشي على الأرض، خلاص ما بقاش النعيم ايه موجود. ده النعيم كان في القصر، طلع من القصر فات النعيم. الجنة ما فيهاش الكلام ده، تخرج من نعيم ليه؟ لنعيم. ما فيش حاجة مستوى تاني ولا مستوى تالت ولا مستوى خام، كل مستوى ايه؟ كل مستوى اول. فيبقى من نعيم الجنة ان النعيم محيط بك من كل ايه؟ من كل جانب، فلا تفوته ابدا ولا يفوتك ايه؟ ولا يفوتك ابدا. تمام يا جماعة؟ طيب، باقي ثلاثة، الآفات والتحريرات والحسن البصري. على طول يعني، الآفة، اللهم انزع منا الآفات والعقبات. الآفة اللي هنقولها النهاردة هي ايه؟ سر حجب علوم الله عن قلوبنا. ليه علوم ربنا الخاصة اللي هي الفيضات والفتوحات والتجليات والأنوار ما بتدخلش قلوبنا؟ ليه؟ لخمس عقبات هنقولها، بس المهم من اولتها المثال اللي قاله الامام الغزالي في الاحياء توضيحا لها. قال يد وسيف، في يد وفي سيف. العمليه مش في وجود اليد ولا في وجود السيف، العمليه في القبضه التي يحصل من خلالها امساك الايه، السيف. قال وهكذا علوم الله، القضيه ليست في الانسان ولا في علوم الله، القضية في ايه؟ ها؟ في حصول العلوم في القلب. فقال هو ده الموضوع كله، الموضوع ان العلوم دي توصل ليه؟ لقلبك. ولذلك قال كلمة جميلة قبل ما نقول العقبات، قال العلم الحقيقي هو ما وصل الى القلب. العلم الحقيقي هو ايه؟ ما وصل الى القلب. قلنا لكم زمان لما نيجي نقرأ القرآن نقرأ بثلاث اعضاء مش بعضو واحد، باللسان وبالعقل وبالقلب. أما اللسان مهمته الترتيل، ورتل القرآن ترتيل. وأما العقل مهمته التدبير، وأما القلب مهمته التغيير. قريت فتغيرت، قريت فتغيرت، قريت فتغيرت. يبقى العلم الحقيقي فين؟ فين؟ في القلب. القضية أن أنا أمسك السيف في الايه؟ ها؟ في اليد. أمسك علوم ربنا في نفسي. ساعة ما تحصل العملية دي يبقى حصل كشف الله ولطف الله ونور ورضا. طب إيه اللي يحول بيننا وبين ذلك يا إمامنا؟ الخمس عقبات. إحنا نقولها طبعا إجمالا، وإحنا لسه في الطريق لشرح الآفات، بعد كده تتضح الأمور أكثر وأكثر. هو خمس حاجات. بس تبقوا عارفينهم كعلم يعني حتى نظر يعني. اول حاجه نقصان الانسان في ذاته كقلب الصبي. هو قال كده فانه لا يتجلى له المعلومات لنقصانه. يعني العيل اللي عنده 8-9 سنين ده هيستقبل علوم ربنا؟ ها ليه؟ لان في نقصان اصلا ها في التكوين العقلي والقلبي، فما توصلوش علوم رب. ده صنف. الثاني ايه اللي يحجب علوم الله انها توصل للقلوب؟ العلوم الخاصه كدور اللي هو ايه كدوره المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثره الشهوات، فان ذلك يمنع صفاء القلب. قال لك وجه القلب ده زي المرايه، لو انت حطيت على المرايه تراب و و و يحصل تشوف. هو كده برضه قال لك ذنوبنا ومعاصينا وخبثنا واخطائنا وعيوبنا عملت ايه على القلب؟ ها عملت ايه على القلب؟ زي المرايه. فحجبت ايه بقى؟ ان انت تفتح كده وتشوف علوم ربنا جايه ليك. ثلاثه ورود الهم على القلب، هموم الدنيا والمعاش بتمنع. فاكرين الإمام الشافعي لما دخلت عليه الجارية وقالت له نفد نصف الدقيق خلص نص أو خلص الدين من الدقيق، قال فنسيت نصف ما حفظت، يعني نسيت نص اللي أنا إيه حفظت، عتلت الهم أروح أجيب الدقيق وأشوف إيه وماشي والكلام ده كله. اسمع بقى الكلمة دي الإمام الغزالي بيقول لك فإذا كان هم المعيشة وتفاصيل الحياة والأعمال مانع من وصول الحق، فكيف بهم الشهوات والأطماع؟ الله، يعني إذا كان هم الدنيا يمنع علوم ربنا أنها توصل، فما بالك بقى لو همك أنت مش معاش ووظيفة، لا ده هم إيه والعياذ بالله، ها شهوات ومعاصي وبتدبر لذنوب وهمومك هي دي، يبقى الحجاب أكتر ولا أقل؟ ها يبقى الحجاب اكتر. ماشي يا جماعه، كلام تقل ولا الكلام احلو؟ لا تقل احلو بقى. اربعه حجاب التقليد. يبقى عندنا اول حجاب ها نقصان في ذاته زي الصبي. تاني حاجه ما تصحى المعاصي والذنوب. تالت حاجه ها اللي قلناها الوقت الهم. ماشي كده، دي الحاجات اللي بتحجب علوم ربنا الخاصة انها تنزل على القلب. باقي اتنين. رابع حاجة التقليد. ايه التقليد؟ قال الذي يقلد يحجب من علوم الله، لانه قد يقلد ها ويقع في تقليد غير صحيح ويقع في ذلك الذنب. المتكلمون ومتعصب المذاهب. الإمام الغزالي ده ما كانش ليه حل بصراحة، يعني بيقول ايه؟ بيقول ان تجليات ربنا دي ما تجيش للي بيقلد، لان اللي بيقلد في العلم ما عندوش لا ادوات ولا بياخد كده. افرض اللي انت بتاخده ايه غلط، فاللي انت بتاخده غلط ده بيعمل لك حجاب، عمال يقول لك السنه كذا السنه كذا، وطلعت السنه مش كده، ها طلعت مش السنه كده، فانت كده الانوار بتاع ربنا من الاخر ما بتدخلكش ايه قوي. ولذلك تحرر دائما حتى تستقبل ايه انوار الله سبحانه وتعالى. الخمسه الجهل بالجهه التي يقع منها العثور على المطلوب بسبب جهل تحصيل العلم وتأصيل. الخمسة بقى دي ان انت مش عارف الطريق فين، يعني ازاي اعالج امراض قلبي، ازاي اوصل لربنا. درس اللي احنا عاملينه ده لو احنا ما كانش فيه درس من العينة دي او دروس المربين او تفضل طول حياتك مش عارف الطريق ايه منين. فيقول لك الخمسة ان انت تجهل الطريق اللي يخلي العلوم دي ايه تدخل قلبك، اللي هو درس المقامات اللي احنا ايه شغالين فيه. دول خمس آفات تمنع وصول العلم الخاص من الله لعبده، والمراد بالعلم الخاص هو التجليات والأنوار وكده. اللهم ارزقنا التجليات والأنوار. طيب باقي نقطتين. التحريرات والحسن البصري. التحريرات كنا بنتكلم في موضوع الاجتهاد شغالين فيه، صح كده؟ عرفنا الاجتهاد وشروط المجتهد عشان موضوع الفضائيات، وتاخد بالك من كل الفتاوى اللي بتطلع لا يطلق على صاحبي انه مجتهد. الاجتهاد وشروط المجتهد، وبعد كده المرة اللي فاتت خدنا محل الاجتهاد، يعني المجتهد دي اجتهد في ايه، فاكرين ساعة ما ضربنا المثل بالحلي، حلي الذهب، حلي ده تجب فيه الزكاة ولا لا تجب فيه الزكاة؟ قلنا ان محل الاجتهاد هو الايه، هو الامر الذي دار فيه الدليل بين المنع وبين الايه وبين الجواز. تيجي المسائل اللي زي دي والنص ما وردش، او ورد هنا وورد هنا، فيحتار الفقيه، فيجي بقى الاجتهاد، هخليني مع المنع ولا مع زي حلي المرأة. حلي المرأة ده اللي نظر اليه انه متاع، زي التكييف وزي الكرسي وزي كراسي الجلد اللي في البيت وزي الحيطان وزي الفرشة وزي اي حاجة بيتمتع بها الانسان، يبقى ليس فيها ايه زكاة. والذي نظر اليها على انها معدن وتشبه الذهب والفضة من جانب المعدنية يبقى فيها زكاة، وحصل الاختلاف وهكذا. بس كان الشاهد من المثال ده الاجتهاد بيجي فين، في الـ في الـ في الـ في المسألة اللي بيبقى فيها ايه ما فيهاش نص صريح وفيها المقابلة بين المنع ايه والجواز، عشان امشي كده وامشي كده. تمام. هنا بقى حتة واحدة هنقولها النهاردة عشان ما نطولش. المجتهد وإصابة الحق. المجتهدون نوعان. المجتهدون كم نوع يا جماعة؟ نوعان. نوع اعترفت به الشريعة واستكملت فيه أدوات الاجتهاد فهو المنوط بإصابة الحق، ونوع لم تعترف به الشريعة زي الأمثلة بتاع الكتاب والمؤلفين اللي بينكر عذاب القبر واللي بينكر، والناس العلمانيين دول اللي بيألفوا المسلسلات والأفلام ويجتهد في الدين ويتكلم في الدين، ده مجتهد؟ ده هذا لم تعترف به الشريعة أنه إيه؟ أنه مجتهد. يبقى المجتهد نوعان، نوع اعترفت به الشريعة ونوع إيه؟ لم تعترف به الشريعة. الذي اعترفت به الشريعة هو المراد، وهو على نوعين، وهو على كم نوع برضو؟ نوعين. نوع استكمل الأدوات واستعملها فيصل إلى الحق، ونوع قصر في استعمال الأدوات فلن يصل إلى الحق، وزلته وخطأه لا يعد خلافا في المسألة. معايا ولا مش معايا؟ لا يعد خلافا في المسألة. لا يعتد. يعني ايه التانية؟ انا عندي مسألة المفروض اجتهد فيه، معايا ادوات اشتغل فيها زي ما قلنا، بطلع على المذاهب واشوف الادلة، وصاحبنا لا اطلع ولا عمل ولا اي حاجة، نطلع مظاهرات ولا نعمل ايه؟ ما تطلعوش. طب ليه ما هو كده؟ ايه اللي هو كده؟ لا والله انا طراء لي بعض الادلة. ايه بقى اللي طراء ليك؟ ان انت بصيت على دليل ولا اتنين ولا تلاتة. يا اخوي عشان تكون مجتهد لازم تبص على المسألة من كل جوانبها حتى يسمى ما تفعله ايه؟ اجتهاد. فاذا ما استعملش الادوات واثر فيها وما اطلعش على المذاهب وما اشتغلش بما يرضي الله لا يعد اجتهاده ايه؟ اجتهاد. امال مين اللي بنعده اجتهاد؟ اللي هو استفرغ كل الأدلة واشتغل فيها كلها ووصل إلى منع الخروج عن الحاكم، أو وصل إلى منع المظاهرات لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، وأما من قال بالجواز فنرد عليه بكذا وكذا وكذا، وعمل الشغلانة كلها واجتهد مية مية كده، انت اجتهد ونحترم رأيك ونتيجتك لو وصلت للمنع، والتاني اللي أجاز لكذا ولكذا ولكذا ونحترم وهكذا. إنما واحد لا استعمل ولا اجتهد ولا اشتغل ولا بص على الأدلة كلها ولا التانيين بيقولوا ايه ولا شاف أدلتهم ولا أي حاجة واشتغل من عنده، هذا لا يعد خلافه ايه؟ خلافا سائغا. وصلت ولا لا؟ ده باختصار. الخوف من ثلاثة: زلة العالم والحكم الجائر والهوى المتبع. احفظوها دي. الخوف من ايه؟ من ثلاثة: زلة العالم والحكم الجائر والهوى المتبع. أنا سمعت كلمة النهاردة من دكتور في الشريعة والحياة، أخطر كلمة سمعت عن العلماء، من أخطر الكلمات، قالوا قال ايه بقى هو خبير في المجمع الفقهي الدولي قال الحاكم يحكم الجميع والعالم يحكم الحاكم والعالم ايه يحكم الحاكم الحاكم يحكم الكل انما العالم يحكم الحاكم هو اللي حكمه يمشي على الحاكم مش حكم الحاكم هو اللي ايه اللي يمشي عليه تمام وطبعا شيخ الاسلام ابن تيمية فصل في هذا المقام حينما قال ان العلماء الثلاثة عالم ملة وعالم سلطة وعالم امة عالم الامة اللي ماشي ورا الطيار ومع الطيار يعني الطيار لما كان ماشي ما نخرجش عن الحاكم وما نعملش وهو وامن الدولة والحكاية والرواية هو ماشي مع الجو ده وناس كتير كانت بتفتي بالجو ده ما ينفعش تقول بقى الحق لحسن لو قلت الحق هتروح في ده ده اسمه عالم ايه امة اسمه عالم ايه امة يعني ماشي مع الامة مع الطيار وعالم سلطة ده الطقم اياه اللي هو كان معاه مع الحكام كده كده بيزينوا الباطل ليهم والعالم الثالث اللي هو الحقيقي بقى عالم ايه ملة اللي هو ماشي مع الدين لما هو مع الناس ولا ايه يعني الحاجات اللي احنا بنعملها دي ممكن بعض الاخوة يسموها تصوف والشيخ تصوف والشيخ عامل لنا مقامات والشيخ عامل لنا مش عارف ايه وهيدخل فخاء ويقولوا اللي ايه اللي يقولوه لان احنا لو هنمشي عليهم لا نمنع المقامات دي لحسن تؤدي الى ان تتفهم انها مش عارف ايه بقى انا ماشي ورا الطيار مش الطيار اللي ايه اللي ماشي ده اسمه عالم ايه امة ماشي ورا الناس ناس خلي الناس دلوقتي تشددت كلها اوراقت اراء في البدرشين على خلاص يجي واحد عارف الادله ودارسها لا ما اقدرش اطلع لاحسن الناس دي قصه ايه ماشي ما نفصلش اكتر من كده الاعلام والاوتاد طيب وبها نختم الحسن البصري لسه احنا مع الحسن البصري برضو تاني كان في مداعمات للدرس بس ايه يبقى نقولها بعد خلاص وقف بقى 10 دقايق ان شاء الله الحسن البصري هنقف النهارده معاه وقفتين ثلاثة الوقفة الأولى كما نقلها الإمام الغزالي في الإحياء قال أدركت أقواما لو أدركتموهم لقلتم مجانين ولو أدركوكم لقالوا شياطين عيني على الكلام أدركت أقواما لو أدركتموهم لقلتم إيه مجانين من اللي هم فيه العبادة والذكر وهم لو أدركوكم لقالوا إيه شياطين دول شياطين ده بيصلي في الجامع الوقت بوقت ايه ده امال هو بيت اليوم بيعمل ايه ده شطار ده بالنسبه لهم هم ماشي كده حته حلوه يا حسن كل كلامك حلو التفتيش خطيره برضه موقف عمله كده ما حدش اصلا يعمله تقدم لخطبه بنته رجل هذا الرجل كان السفير بينه بين الخطيب ده وبين الحسن رجل يسمى حميد الطويل قال خطب رجل بنت الحسن فكأنه قد رضيه يعني الحسن ايه رضي عليه قالوا له فلان الفلاني والحكاية قال طب ده كويس كده ماشي كده عجبه يعني فراح جل السفير اللي هو حميد الطويل ده قال ايه بقى قال وعنده يا امامنا 150 دينار 100 وكام عنده يا إمام وله 50,000 درهم وله إيه 50,000 درهم قال لا نوقف الجوازة دي طب ليه قال وهل جمعها من حلال عيت الهم إن الرقم ده إيه يكون حلال خليها من حلال لماذا بقيت معه ولم ينفقها في سبيل الله أما المكوم ده كله إزاي ومخزن ده كله ليه لا ده بتاع دنيا إرك إيه بقى المقياس ده كلام مش عيب إن إحنا نبقى أغنياء لكن العيب إن أنت تبخل تمسك إلى آخر نعمل ماله الصالح للرجل الإيه الصالح بس العيوب في الكيفيات طيب ده موقف جميل برضه قال إيه بقى في آخر الموقف قال والله لا يجري بيننا وبينه صهر أبدا وعن حمزة الأعمى موقفين برضو كمان وعن حمزة الأعمى قال ذهبت بي أمي إلى الحسن فقالت يا أبا سعيد ابني هذا قد أحببت أن يلزمك فلعل الله أن ينفعه بك. خلي الواد ده معاك وإن شاء الله ربنا يكرمه إيه بيك. فقال لي الحسن يوما: يا بني أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه. أدم الحزن على خير الآخرة، احزن على الجنة اللي عمرك ما توصل لنعيمها الكبير والفردوس الأعلى. طب يا رب أنا أبقى مع الصحابة، أبقى مع التابعين، هقف مع البخاري إزاي، مع مسلم إزاي، مع المجاهد، الناس دي منعمة نعيم، فإيه أطل الحزن على خير الإيه الآخرة. يا ما نعيم هيفوتني بسبب قلة أعمالي وقلة حسني. احزن على ده، احزن على إيه، على ده. شوف التوجيه بيوجه لإيه. أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه، وابكي في ساعات الخلوة لعل مولاك يطلع عليك، لعل مولاك يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين. قال: وكنت أدخل عليه وأخرج وأعود وأذهب فلا أجده إلا باكيا، فأقول لما ذلك؟ قال: لعل الله ينجيني من النار، لعل الله إيه ينجيني من النار. قالوا له ناس، قالوا اوصفوا لنا الحسن، فقالوا: زاهد فيما عند الملوك فرغبوا فيه، واستغنى عن الناس وما في أيديهم فأحبوه. يبقى إيه تاني؟ ها، زهد فيما عند الملوك فإيه رغبوا فيه، لا بتاع سلطة ولا بتاع فلوس، واستغنى عن الناس وما في أيديهم فأحبوه. الأخيرة: وعن خالد بن صفوان قال: لقيت مسلم بن عبد الملك فقال: يا خالد أخبرني عن حسن البصرة. قال: أصلحك الله، أخبرك عنه بعلم أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه. أيوة كويس أنك سألتني أنا، عشان أنا عارفه كويس، فأقول لك الحسن ده مين. قال له: طب الحسن ده مين، خلاصته إيه، خلاصة شخصيته إيه؟ قال: أشبه الناس سريرة بعلانية. اللي جوه زي اللي إيه، زي اللي بر. أشبه الناس سريرة بعلانية، وأشبههم قولا بفعل. وأشبههم إيه؟ مفيش مسافة بين الأقوال والأفعال، القول زي الإيه؟ فعل. وأشبههم قولا بفعل، إن قعد على أمر قام به، يعني قعد هيسبح يسبح، قعد هينفق هينفق، قعد يصوم هيصوم، إن قعد على أمر قام إيه؟ قام به، وإن قام على أمر قعد عليه لحد ما يخلص، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن نهي عن شيء كان أترك الناس له. رأيته مستغنيا عن الناس، ورأيت الناس محتاجين إليه. هو ده مين؟ هو ده الحسن البصري اللي طلع لنا الأنوار دي وطلع. يبقى الكلام ده مش من فراغ، والنور ده إيه؟ مش من فراغ. كده احنا خلصنا كلمة بسيطة في سطرين، دي مدعمات للكلام اللي قلناه. عطش الوصال أشد من عطش الانفصال، عطش الايه الوصال أشد من عطش الانفصال. لما تبعد عن ربنا تبقى عطشان انك ترجع له، لكن لما ترجع له عطشك يبقى ايه اكتر، لان انت ايه دقت، فلما تدوق يبقى عطشك ايه اكتر. يبقى عطش الوصال أشد ايه من عطش الانفصال. وعلو الهمة يكشف الغمة، وعلو الهمة يكشف الايه الغمة. لما يكون عندك هم وغم وعندك علو همة في الوصول الى الله توصل على طول. اخر واحدة وبها نختم: من صبر على مخالفة نفسه اوصله الله لمقام انسه. تاني: من صبر على مخالفة نفسه اوصله الله ايه لمقام أنسي. اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا، اللهم يا واسع الفضل اغفر لنا، سامحنا فيما جنينا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.